طب في حالا بقى. الصلاة، في الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاته محتقن؟ الاحتقان هو الاستخان، يعني الإنسان محصور، محصور في بطنه، إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام: لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط. سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك في الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء والحمد لله. الله يبارك فيك ويتقبل منك. بارك الله فيك. هذا غيره، هذا غيره، هو يعرفني ولا يعرفك على السماع؟ نعم لا يعرفك، جلس معك. نعم. طيب، فأنت جزاك الله خير أيضا تكون وسيط خير لتقرئه سلامي. جزاك الله خيرا. وانت احسن الله اليك. ولا تنسى لنا الدعاء. وشكرا لك. الله خيرا. وبارك فيك. ادعو لاخوانك وجمعنا الله جميعا على السنه. اللهم امين. وعلى التوحيد الصحيح الخالص. ادعو للغرباء جزاك الله خيرا. نسال الله انتشروا هذه الايام بفضل الله ان ينصرهم ان شاء الله. اللهم امين يا رب. على كل من يخالفهم. اللهم امين. كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله أكبر. الحمد لله. السلام عليكم. شكرا يا أخي. جزاك الله خير. وإياك إن شاء الله.